صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النجاسات وكيف يتطهر الإنسان من النجاسة إذا أصابت بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي فيه. انتقل المصنفون إلى باب آخر وهو الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. وحقيقة الأمر يا أخواني أن هذا الباب، أعني باب الحيض والنفاس، مما يقصر فيه كثير من الرجال، ومن ثم تقصير النساء وارد، فتقع المرأة في كثير من المخالفات الشرعية أثناء حيضها وأثناء نفاسها. فلا نكون مبالغين إن قلنا أن تعلم هذا الباب على سبيل الحتم والإلزام لكل رجل لينقله إلى امرأته أو ذوي المحارم منه، خاصة إذا كانت المرأة تقصر في هذا أو في معظم الأحيين يكون الدرس العلمي من الرجل للنساء مع وجود الحجاب فيما بينهم. تشكل على المرأة بعض الأمور تحتاج إلى إيضاح وجه لوجه، وهذا لا يقوم به إلا المحرم أو الزوج. ومن أجل هذا نأمل إن شاء الله أن نستوعب هذا الباب على قدر الاستطاعة وننقله إلى نسائنا في درس في بيتنا، يعني لعل الله عز وجل ينفعك ويؤجرك على هذا الأمر. يقول: الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة، هو الدم الذي يخرج من المرأة، إما أن يكون دم حيض وهو الأصل، وإما يكون دم نفاس بعد الولادة. ووضع العلماء لضابطا وحد معين للحمل، إذا نزل بعدها يكون دم نفاس، قبلها لا يعتد بهذا الدم. النوع الثالث من أنواع الدماء التي تخرج من المرأة ما سماه العلماء دم الاستحاضة، وهو ما ليس بحيض ولا نفاس. وبفضل الله علامات الأنواع الثلاثة أوضح من شمس النهار، والأمر في الأحكام الشرعية واضح ميسور إن شاء الله. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض قبل تمام 9 سنين، اكتب جنبها كده، وهذا على الأغلب. لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. لذلك من الألفاظ التي يجب أن نعرف الفرق بينها لفظ الجارية ولفظ المرأة. الجارية تطلق على كل أنثى لم تحيض، يعني لم ينزل عليها الحيض، وهذه إذا مرت أمام الرجل في الصلاة لا تؤثر. أما المرأة من بلغت المحيض تزوجت أم لم تتزوج، معي؟ وفرق بين البكر والسيب، وهذا معلوم، ولكن لفظة المرأة بالذات، لأن كثير من الناس يظن أن المرأة هي بقى اللي اتجوزت وخلفت وطلقت والكلام ده كله. لا، المرأة هي كل أنثى بلغت المحيض، جارية أنثى لم تبلغ المحيض. ولا حيض بعد 50، اكتب جنبها، وهذا على الأكثر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قد إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. دايما ما لم يأتي لهم تحديد صحيح مضبوط في الشرع يرجع فيه إلى العادة، ودي قاعدة. فعندنا مثلا لم يرد في القرآن نص في بداية سن الحيض ولا في نهايته، ومن أجل ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علق الله سبحانه وتعالى أحكام الحيض على وجود الحيض، ولم يذكر بدايته ولا وقت انتهاء نهايته. ومن أجل هذا كلما وجد دم الحيض انطبقت عليه الأحكام بغض النظر عن سن المرأة. لذلك سيأتينا في أبواب العدد: المرأة تعتد إذا طلقت من زوجها تعتد بالحيض بالأقراء. قال أهل العلم: فلو طلقها زوجها وكانت من اللائي يئسن من المحيض تعتد 3 أشهر. قالوا: فقبل انقضاء 3 أشهر أتاها الحيض، تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، مع أنه انقطع ولكنه جاء. لما؟ لأن الشارع لم يذكر سن معينة عندها لا حيض أو سن معينة قبلها لا حيض، هذا لم يرد، وعليه يرجع في هذا إلى العرف. وكما هو معلوم لدى أهل الطب إن الجو والطقس الذي يعيش فيه الآدمي يؤثر على هذا الأمر، ففي المناطق الحارة غير المناطق الباردة. الشاهد: حيثما وجد الحيض تعلقت وتحققت به إيه؟ أحكامه التي سوف يأتي ذكرها. اللي هي ما لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وزي بالضبط إيه، ودي مسألة يعني أرجو أن لا يستهجنها أحد، مسألة أقل مدة للحمل وأكثر مدة للحمل، وأرجو أن لا يستهجنها أحد خاصة إن كان من أهل الطب. أقل مدة للحمل دل الدليل الشرعي على أنها 6 أشهر، واضحة؟ وحمله فصاله 30 شهرا مع ضميمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب أقصى مدة للحمل يعني يمكث في بطن أمه قد إيه؟ القول الراجح 4 سنوات. ما تستهجنش، تبرق لي ليه؟ تستهجنش. ما قلت لك في الأول لا تستهجنه. 4 سنوات وقيل 7 سنوات، والمعتمد الذي عليه العمل 4 سنوات. فإن قال قائل: كيف والطب وغير ذلك؟ نقول: لا، الأمر أوسع مما تتخيل، هذا ثابت ووقع. 4 سنوات يبقى الحمل في بطن أمه 4. الطب بقى يقول كذب والأشعة والكلام ده كله، خلي علمك على جانب والواقع العملي على جانب آخر. يبقى الشاهد يا أخوانا إن أي مسألة لم يأتي في الشرع ولا في اللغة تحديدا لها يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العادة والعرف. طيب المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثره. الصحيح أهو أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. نعم، لم يرد شرعا إن الحيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام أبدا. في حاجة اسمها الغالب، دي قضية تانية. أما إننا نقول الحيض 4 أيام وما زاد على ذلك فليس بحيض، هذا ليس من شرع الله، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره. المسألة الثالثة: غالب الحيض، وغالبه 6 أو 7 لقوله صلى الله عليه وسلم: لحمن بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء، ويطهرن لمقاط حيضهن وطهرهن. المسألة الرابعة: ما يحرم بالحيض والنفاس. يعني معناها إذا نزل الحيض على المرأة أو دم النفاس اللي هو بعد الولادة، هناك أشياء يحرم على المرأة أن تفعلها، وأشياء يحرم على الغير أن يفعلها مع المرأة. وطالما وصلنا لمسألة التحريم يبقى النص الشرعي هو الفيصل. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور الوطء في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا هذه الآية اللي هي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، مظبوط، فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية من سورة البقرة، لها سبب نزول. حاصلها أن اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة كانوا لا يبالون في إتيان المرأة، أن النصارى كانوا لا يبالون في إتيان المرأة حاضت أم لم تحض، يأتي الرجل امرأته على كل حال. وكان اليهود إذا حاضت المرأة يعتبرونها نجس، حتى أنهم كانوا يخرجونها من البيت في خيمة أمام الدار، ويجعلون هناك أوان مخصصة توضع الطعام فيها للمرأة الحائض. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يا ترى ماذا نصنع؟ فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. كلمة فاعتزلوا النساء في المحيط هذا لفظ عام، ما المعني بالاعتزال؟ ما هو اليهود كانت بتعتزل، هل نعتزلك اعتزال اليهود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح المراد، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النكاح هنا معناها إيه؟ الوطء، معناها الإيه؟ الوطء. فلما وصل الأمر إلى اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا إلا خالفنا فيه. يبقى قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيط المعني بذلك هو الوطء. أما النوم في فراش واحد وتحت لحاف واحد والمأكل والمشرب في إناء واحد هذا لا بأس به مطلقا، بل من تقزز منها وابتعد عنها فقد خالف الهدي. الأمر الثاني الذي يحرم على الرجل أن يفعله وامرأته حائض أو نفساء الطلاق لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وقوله لعمر صلى الله عليه وسلم لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض: مره فليراجع. اكتب عندك. والمراد بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، مستقبلات العدة يعني مستقبلات يعني تبدأ تعد. ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يأتها زوجها فيه ولم يظهر حمله. هنا فعلا تبدأ، لما قال لها أنت طالق تبدأ فعلا تحسب العدة. يبقى فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك لابد أن نفرق بين أمرين: بين حرمة الطلاق في الحيض والنفاس، وبين كون الطلاق يقع أم لا يقع، يعتد به أم لا. هذه مسألة وهذه مسألة. الإجماع منعقد بين أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض يأثم. الإجماع منعقد، يقع أم لا يقع محل نزاع بين أهل العلم. ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه يقع ويعتد به، وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجماعتهم من أهل العلم منهم ابن باز والعثيمين وغيرهما من الأئمة إلى أن هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به. فالمسألة إيه؟ خلافية بين أهل العلم. معي أخوانا؟ أيضا يحرم على المرأة أثناء حيضها الصلاة نفل فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قالوا بلى. وهنا مسألة يجب أن يعني يعلمها الجميع، إن شاع في بعض قرى مصر بل في الأغلبية الغالبة أن المرأة إذا أتاها الحيض في نهار رمضان لا تأكل ولا تشرب، طوال اليوم وتأتي قبيل المغرب بدقائق وتشرب شيئا من الماء أو تأكل شيئا من الطعام، هذا من التنطع والبدع في دين الله، بل لها أن تأكل وتشرب، وإذا امتنعت تعبدا فهي مبتدعة آثمة عاصية. الأمر الخامس الذي يحرم على المرأة الحائض الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى الطواف بالبيت يحرم على الحائض سواء كان لحج أو لعمرة أو لتحية مسجد. فإن قال قائل: المرأة ذهبت وهي مع رفقة والتأشيرة والتذكرة والكلام ده كله، وإن بقيت حتى تطهر ستذهب منها الرفقة وغير ذلك، نقول هذه قضايا أعيان الحكم فيها للضرورة، تعرض على إمام فيفتي بالجواز أم لا. أما نحن نتصرع ونقول يجوز للضرورة، لا، هذه ليست لك، لأن قضايا الأعيان غير الأحكام العامة. الأمر السادس الذي يحرم على الحائض كما قال المصنفون قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظة حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتاج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم، اكتب عندك: والصواب الجواز، ومن قال بالمنع يلزمه الدليل. زي بالضبط نقول إيه، أتينا بالتفصيل. الأمر السابع مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. اكتب عندك: ولا استدلال في الآية، لأن المعني به اللي هو اللوح المحفوظ اللي هو في سياق الآية. الآية أقولها إيه؟ إنه لكتاب مكنون، إنه إيه؟ لقرآن كريم، في إيه؟ في كتاب لا يمسه إلا المطهرون، مش المعني بها المصحف الذي بين أيدينا، ولكن هذا قول كثير من أهل العلم وله وجه في الدليل. الأمر الثامن الذي يحرم على الحائض أن تفعله: دخول المسجد واللبس فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. اكتب عندك: والحديث ضعيف لا يصح. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدلي رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إذا خافت تلويسه، فإن أمن تلويسه لم يحرم، قياسا على الجنب. الصواب يا أخوانا أن المرأة الحائض لها أن تدخل المسجد، وطبعا دخولها وهي حائض يكون لماذا؟ لدروس العلم، أو مثلا عقد نكاح في المسجد راحت تشارك والكلام ده كله، هذا هو الدخول. لذلك تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد وأن تخرج الحيض في صلاة العيد. حائض تخرج، نعم، طب ماذا تصنع؟ قال: تعتزل المصلى. إيه معنى كلمة تعتزل المصلى؟ تعتزل الصلاة، تعتزل إيه؟ الصلاة، مش تعتزل المصلى، واخد بالك؟ هذا هو المراد. وعليه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد لتسمع الذكر وتحضر دروس العلم ولا شيء في ذلك. نعم، تحفظ. المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض، يعني الحيض إذا وقع ما الذي يجب من بسببه؟ يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. الاعتداد به، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يرحمكم الله. تنبيه: إذا طهرت الحيض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. يعني حصل المسألة ودي قولين لأهل العلم، والمرجوح الذي ذكره المصنفون أن المرأة إذا طهرت كما قالوا هنا قبل غروب الشمس، معنى كلمة طهرت أي انقطع الدم غير التطهر لو الاغتسال، ففي هذه الحالة قال بعض أهل العلم تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. لما؟ أما بالنسبة للعصر فواضح، لأنها أصبحت ذمتها انشغلت بوقت فريضة العصر لما طهرت، أما حال حيضها الذمة لم تنشغل. طب ولما الظهر؟ قالوا لأن الظهر وقته وقت العصر حال العذر، فجعلوا الحيض من حال العذر فلها أن تصلي الظهر والعصر. مسألة، فإن طهرت المرأة قبل المغرب مثلا بخمس دقائق أو بعشر دقائق فلم تتمكن من الاغتسال بالماء إلا بعد أن أذن للمغرب، نعم ماذا تصنع؟ تصلي المغرب أولا أخبرك، وبعد ذلك تصلي الظهر والعصر، فإن وقت الظهر والعصر هو المؤجل، أما وقت المغرب هو الذي حضر. المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثر. نعم الظهر والعصر، نعم نعم تفضل. الترتيب هذا في حالة عدم العذر، أما في عذر لا ترتيب. لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، نعم لم يرد فيه في الشرع، فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا، وأكثره 40 يوما. نعم من قبل تصلي المغرب والعشاء. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم على أن النفساء تدعي الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فلو رأت الطهر قبل 40 يعني بعد 5 أيام بعد يومين. وبالمناسبة ما قيل إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا يأتي عليها نفاس، هذا الكلام غير صحيح. ماشي. يقول إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، لحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. طيب هنا مسألة مهمة جدا، وهي امرأة حملت ثم أجهضت ونزل الدم بعد الإجهاض، هل هذا الدم دم نفاس أم دم حيض أم دم استحاضة؟ مهما فيش غير الثلاثة، ولا بد أن يكون له نوع. الفقهاء تكلموا هنا في مسألة دقيقة وقالوا لكي يكون الدم نفاس وتنطبق عليه الأحكام لابد أن يكون ما في بطنها نزل بعد مضي 81 يوم، 81 يوما، فإن نزل قبل ذلك فالدم الذي يأتي بعده ليس بدم نفاس، إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم استحاضة. واضح الحكم ده؟ طيب اكتب عندك، والحمل الذي يعتبر ما ينزل بعده من دم نفاس أن يكون مضى عليه، والحمل الذي يعتبر ما نزل من بعده دم نفاس أن يكون مضى عليه في بطن أمه 81 يوما. أما قبل ذلك يعني أجهضت قبل 81 يوم، 75 يوم، 70 يوم، وهكذا، ففي هذه الحالة لا يعتبر دم نفاس، إما دم حيض وإما دم استحاضة. معايا يا أخوانا؟ نعم. احنا قلنا يبقى دم نفاس، دم نفاس 81 وانت ماشي لحد 19 لحد 4 سنين. ماشي. لحظه واحده بس اكمل معايا يا اخوانا كده. المساله هنا يترتب عليها حكم، وهو اذا طلق الرجل امراته وهي حامل في شهرين، كويس، ثم اجهضت بعد 70 يوم، هل انقضت عدتها أم لا؟ الجواب لم تنقضي، لأن الحمل الذي يعتبر ويعتد به بعد 81 يوما. واخدين بالكم اخوانا؟ طب تعمل ايه؟ تنتقل من الاعتداد بالحمل الى الاعتداد بالحيض. ها واضحه؟ ادي ثمره الخلاف في هذه المساله. واضحه يا اخوانا؟ ماشي. المساله السابعه في دم المستحاضه. الاستحاضه سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، وهذا ثبت عن ابن عباس وله حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي احنا بنسميه عندنا في الطب بيسموه ايه؟ النزيف. ودم الاستحاضه يخالف دم الحيض في احكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في اوقات الحيض او غيرها، وهو لا يمنع الصلاه ولا الصيام ولا الوضع، لانها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمه بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعي الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه ويمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. والمستحاضة لها ثلاثة حالات، وطبعا الكلام ده موجود بكثرة خاصة عند النساء التي يستخدمن ما يسمى بمنع الحمل، مع طبعا أخذ في الاعتبار أن منع الحمل الأصل فيه الحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة تجوز ذلك. ولكن كثير من المرأة حينما تضع وسيلة يحصل عندها خلل، لابد أن يفهم حالة المرأة في هذه الحالة. والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدعي الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج لمستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يبقى الحالة الأولى أن المرأة تكون على علم بمدة حيضتها، يعني بتجيلها مثلا في الشهر 5 أيام، فلما حصل عندها شيء اختل بقى إيه الدم باستمرار، يبقى هنا الشارع قال الخمس أيام دولت بتجيلها مثلا العادة يوم 3 في الشهر 4 في الشهر، قبل ذلك وبعد ذلك الدم مستمر، فالشارع قال لها في هذه الفترة الزمنية اعتبر نفسك حائض وامتنع عن الصلاة وعن كل ما يحرم على الحيض أن تفعله، فإذا انقضت الفترة الزمنية خلاص إيه تصبح إيه طاهرا. يبقى هنا لا عبرة بنزول الدم، بنتكلم هنا عن إيه؟ عن زمن، والمرأة تعلمه إيه جيدا. الحالة الثانية إن لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو سخين أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. يبقى الحالة الثانية بتاع الاستحاضة أن تستطيع المرأة أن تميز بين نوعي الدم، دم الحيض أحمر قاتم له رائحة، دم الاستحاضة شأن أي دم جرح. الحالة الثالثة إن لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله لحمنة بنت جحش صلى الله عليه وسلم إنما هي رجدة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصل وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى رجدة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.